لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الكبر من أعظم الحجب التي تحول بين العبد وبين جنة الله جل وعلا، وقد وضح ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله من طريق عبد الله بن مسعود يرفعه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر حجاب بين العبد وبين جنة الله رب العالمين، لا يدخلها ولا يجد ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فإذا كان الكبر بهذه المثابة من القبح ومن السوء ومن الحجب عن جنة الله رب العالمين، فقد وجب على العبد أن يفتش في قلبه حتى لا ينطوي قلبه على ذرة منه، لأن ذرة واحدة من الكبر ينطوي عليها قلب العبد تحول بينه وبين جنة الله رب العالمين. وقد وصف العلماء عليهم الرحمة ما به يقتلع الإنسان أصل الكبر من قلبه، وبينوا أن الإنسان من أجل أن يعالج الكبر فعليه أن يأتي بمقامين: أما المقام الأول فهو أن يقلع شجرة الكبر من مغرسها في القلب، وأما المقام الثاني فهو دفع العارض منه، أي الذي يعرض للإنسان من الكبر بأسبابه، يدفع ذلك بالأسباب التي قد يتكبر بها، فيدفع الإنسان تلك الأسباب عن قلبه حتى لا يتورط في الكبر. وإذا ولا يخفى عليك أن المقام الأول هو الذي ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان، وهو أن يقتلع أصل شجرة الكبر من قلبه، وعندئذ لا يوجد على جوارحه ولا في مظاهره ولا على فلتات لسانه أمر من الأمور التي تحسب على الكبر في ميزان الله رب العالمين، وتكون حائلا بينه وبين دخول جنة الرضوان، نسأل الله أن يدخلناها أجمعين. فالإنسان إذا اقتلع شجرة الكبر من قلبه فقد اجتثها بأصولها بفضل الله رب العالمين، وأما إذا انشغل بدفع الأسباب الموجبة للكبر وترك شجرة الكبر بوصولها وبجذورها في قلبه، فإنه لا يأمن أن تنبت تلك الجذور بعد حين، وأن تخضر وأن تورق وأن تثمر على الجوارح كبرا يكرهه الله رب العالمين. لأن الكبر كما هو معلوم صفة لا تليق إلا بجلال المالك سبحانه، مالك الملك والملكوت. الكبر والجبروت والكبرياء والعزة كل ذلك لا يليق إلا بالله. وما للعبد المملوك، وما للعبد الضعيف، وما للصعاليك المفاليك، وهذا الذي يتردى به ربنا تبارك وتعالى من رداء الكبرياء. العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن نازعه واحدا منهما قصمه الله رب العالمين ولا يبالي. فالإنسان إذا اقتلع وجتث شجرة الكبر من قلبه فإن ذلك هو العلاج الناجع بإذن الله رب العالمين. وأما إذا ما عرض له شيء من الأسباب التي تدفعه إلى الكبر والتي تورطه فيه، فعليه أن يدفع ذلك، ولكن على المرء أن يجتهد باقتلاعها من جذورها من قلبه، وأن يكون متواضعا لله رب العالمين، مخبتا عارفا بقدر نفسه، عارفا بقدر ربه جل وعلا. المقام الأول في استئصال أصل الكبر من القلب، وعلاجه علمي وعملي. فأنت من أجل أن تحقق هذا المقام وأن تستأصل شجرة الكبر كلية من القلب، تحتاج إلى معالجة علمية وإلى معالجة عملية، ولا يتم الشفاء إلا بمجموعهما، إلا بمجموع المعالجة العلمية منطبقا على المعالجة العملية. أما العلاج العلمي فأن يعرف نفسه وأن يعرف ربه، ويكفيه ذلك في إزالة الكبر، فإنه مهما عرف نفسه حق المعرفة عرف أنه لا يليق به إلا التواضع والإخبات والخشوع والمذلة لله رب العالمين. وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله، فصرف ذلك لله رب العالمين وحده. أما معرفته ربه وعظمته ومجده وسلطانه وسؤدده فالقول فيه يطول، وأما معرفته نفسه فهو أيضا يطول، ولكن هنا تذكرة تنفع المتقين إن شاء الله رب العالمين، وذلك ما ينفع في إثارة التواضع. ويكفي العبد أن يعرف معنى آية واحدة من كتاب الله رب العالمين، فإن في القرآن علم الأولين والآخرين لمن فتح الله رب العالمين بصر بصيرته، ولمن هداه الله رب العالمين إلى الطريق المستقيم. انظر إلى قول ربك جل وعلا: قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقدره، ثم إذا شاء أنشره. فقد أشارت الآية إلى أول خلق الإنسان وإلى آخر أمره وإلى أوسطه، فانطوت الآية على المرحلة العمرية بجميع ما فيها من السير إلى الله رب العالمين بدءا ووسطا ومنتهى. والله رب العالمين يريد من الإنسان أن ينظر في ذلك ليفهم معاني القرآن العظيم منطبقة على الواقع الذي خلق الإنسان فيه. الإنسان في أول خلقه لم يكن شيئا مذكورا، كان عدما، عدما مطلقا، وأوجد الله رب العالمين الأكوان كلها من العدم. وهذا إذا ما تذكر فيه الإنسان وتفكر، وإذا ما تأمل الإنسان فيه شيئا ما مليا يتأمل، فإنه يعرف أن القدرة المطلقة لا تليق إلا بالله رب العالمين، فهو مالك القوى والقدر، وعليه فالعظمة والكبرياء والمجد والسؤدد لا ينبغي أن يكون إلا لله رب العالمين. يخلق الله رب العالمين من العدم، لأنه كان الله ولا شيء معه، كان الله رب العالمين ولا شيء، الخالق العظيم لم يكن معه شيء. خلق الله رب العالمين الماء وكان عرشه على الماء، ثم كون الله رب العالمين الأكوان، وقدر الله رب العالمين المقادير، وأجرى الله رب العالمين القلم بمقادير الأشياء بمقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلائق بآلاف السنين. الله رب العالمين يخلق من العدم، يكون الأكوان من لا شيء، فإذا ما تأمل الإنسان في ذاته هو علم أنه لم يكن شيئا مذكورا، وأن الإنسان خلقه الله رب العالمين من العدم بكلمة كن. يقول الله رب العالمين للشيء كن فيكون، فأول الإنسان ما هو لم يكن شيئا مذكورا، وقد كان في حيز العدم ظهورا. وأي شيء أخس من العدم؟ كنت عدما، عدما محضا، وأي شيء أخس وأحط وأذل وأقل من العدم؟ فقد كنا كذلك. ثم خلق الله رب العالمين الإنسان من أقدر الأشياء، إذ خلقه الله رب العالمين من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، ثم جعله عظاما، ثم كسى العظام لحما، فهذا بداية الوجود، ثم صار شيئا مذكورا. وإلا فكيف يكون ذلك كذلك وليس في هذا الكون إلا الله رب العالمين؟ الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، وبدأ الله رب العالمين خلق الإنسان من طين، ثم صار هذا الطين حمأ، يعني طينا منتنا، حمأ مسنونا من طين قد فاحت رائحته بتخمره، ثم جعله الله رب العالمين صلصالا، فهذا هو أبوك الأبعد. وأما أنت في أبيك الأقرب فقد كان الأمر من تلك النطفة التي تعلمها، ثم صارت تلك النطفة علقة تعلق بالرحم، ثم تتكاثر خلاياها شيئا فشيئا فصارت قطعة من اللحم فصارت مضغة، ثم جعل الله رب العالمين الخلق على هذه الصورة، ثم تصير بعض عظاما، ثم كسى الله رب العالمين العظام لحما، ثم نفق الله رب العالمين فيه الروح. فهذا بداية الخلق، فما صار شيئا مذكورا إلا وهو على أخف الأوصاف والنعوت، لم يخرج إلى حيز الوجود، سميعا بصيرا مدركا عليما واعيا متحركا محسا محبا كارها رائحا غاديا، لم يصل الإنسان كذلك إلا وهو على أخف النعوت وأحط الأوصاف، وإلا فإن الله تبارك وتعالى لم يخلقه من ابتداء خلقه كاملا، بل خلقه جمادا ميتا، خلقه من تراب لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك ولا ينطق ولا يبطش ولا يدرك ولا يعلم، فبدأ بموته قبل حياته، ثم بضعفه قبل قوته، وبجهله قبل علمه، وبعماه قبل بصره، وبصممه قبل سمعه، وببكمه قبل نطقه، وبضلاله قبل هداه، وبفقره قبل غناه، وبعجزه قبل قدرته. فهذا معنى قول ربنا جل وعلا: من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم امتن عليه فقال: ثم السبيل يسره. وهذه إشارة إلى ما تيسر له في مدة حياته إلى الموت. وإنما خلقه الله رب العالمين من التراب الذليل الذي يوضع بالأقدام، ومن النطفة القدرة بعد عدمها، ليعرف خصة ذاته فيعرف بها ذاته فيعرف بها نفسه. وإنما أكمل عليه النعمة عليه ليعرف بها ربه ويعلم بها عظمته وجلاله، وأنه لا تليق الكبرياء إلا بالله جل وعلا. فمن كان هذا بدءه وهذه أحواله، فمن أين له البصر والكبرياء؟ من بدأ بعماه قبل بصره، وببكمه قبل نطقه، وبصممه قبل سمعه، وبضلاله قبل هداه، وبعماه قبل بصره، من بدأ به من تراب يوضع بالأقدام، ومن نطفة قذرة لو أصبح فوجدها في ثيابه لعافتها نفسه، من كان بدءه كذلك فأنى هو الكبر وأنى هو البصر. إذا ما عرف الإنسان ذلك علم أن الكبرياء لا تليق إلا بالله جل وعلا. وهو على التحقيق أي الإنسان أضعف الضعفاء، ولكن عادة الخسيس إذا رفع من خسته أن يشمخ بأنفه وأن يتعظم، عادة الخسيس إذا رفع من خسته أن يشمخ بأنفه وأن يتعظم، وذلك لدلالة خسة أوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأن الإنسان بدأ به من أخس الأشياء وأحقرها، من التراب الذليل الذي يوطع بالأقدام ويوطع بالمناسم وتضع عليه الدواب حوافرها، ولأنه خلق بعد ذلك من نطفة نذرة، وكونه الله رب العالمين ثم رفعه الله رب العالمين، يعود دائما إلى خسة أصله وإلى حقارة مبدئه، ويذل لأحقر أهل الأرض، ولا يتكبر إلا على رب السماوات العلا صاحب الكبرياء. الإنسان يذل لأحقر أهل الأرض ولا يتطاول إلا على الله مالك القوى والقدر ذي الجلال والإكرام. الإنسان إذا ما تأمل في ذلك علم أن الله تبارك وتعالى قد خلقه هكذا خسيسا حقيرا، ورفعه الله رب العالمين وكمله، وأعطاه الله رب العالمين العقل والإدراك، وسخر الله رب العالمين له الخلائق والموجودات، وكرم الله رب العالمين الإنسان بالعقل الذي يقوده بالنظر إلى الإيمان بالله رب العالمين رب الأرض والسماوات العلا. الإنسان إنما شرفه الله رب العالمين لأن الله جل وعلا أعطاه العقل الذي يستدل به على كمال قدرة الله جل وعلا، وأن المخلوقات قد خلقها الله رب العالمين مسخرة طائعة لله رب العالمين، لا تخرج عن قانون التسخير بحال. وأما الإنسان وأما الجن معه فإن الله جل وعلا خلقه مدركا مميزا مختارا مريدا، فهو يمكن أن يؤمن ويمكن أن يكفر. فإذا ما عاد إلى الله رب العالمين بالرغبة وبالشوق، عاد إلى الله رب العالمين بالاختيار، فإن الله رب العالمين يتلقاه بالمحبة كلها. لو أكمل الله رب العالمين الإنسان وفوض إليه أمره وأدام له الوجود باختياره لجاز أن يطغى. لو أن الله جل وعلا كمل الإنسان وآتاه الوجود وجعل أمر الوجود إليه فلا يموت ولا يفنى إلا باختياره لجاز له أن يطغى وينسى المبدأ والمنتهى، ولكنه سلط عليه في دواب وجوده الأمراض والآفات يهدم بعضها بعضا ويهدم بعضه من أجزائه البعض شاء أم أبى، فيجوع كرها ويعطش كرها ويمرض كرها ويموت كرها، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا خيرا ولا شرا، يريد أن يعلم الشيء فيجهله، ويريد أن يذكر الشيء فينساه، ويريد أن ينسى الشيء ويغفل عنه فلا يغفل عنه، ولا يأمن في لحظة من ليله أو نهاره أن يسلب سمعه وبصره. المرء لا يأمن أن يسلب سمعه وبصره في أي لحظة من ليل أو نهار، ولا يأمن أن تتفلج أعضاؤه أن يصيبها الشلل وأن يختلس عقله وأن تختطف روحه وأن يسلب جميع ما يهواه من دنياه، فهو مضطر ذليل. إن ترك بقي وإن اختطف ثنيا، إن ترك بقي وإن اختطف ثنيا، عبد مملوك لا يقدر على شيء من نفسه ولا على شيء من غيره، فأي شيء أذل منه لو عرف نفسه، وأن لا يليق الكبر به لولا جهله، فهذا وسط أحواله فليتأمل. فأنت في الدنيا محوط بتلك الآفات، بتلك الآلام، بتلك الأحزان، بهذا النسيان، بهذا الجهل المطبق الذي يحيط بالإنسان في أحواله، بهذا الخوف، بهذا الترقب، بهذا التربص الذي يحيط بالمرء يتخوف أن يخسف الله رب العالمين به الأراضين. الإنسان في وسط أمره لا يبقى إلا إذا أبقاه الله رب العالمين، ويفنى إذا ما اختطفه الموت. هذا ما عليه الإنسان في أوسط وجوده، وأما ما كان عليه في بدء وجوده فقد مر وهو معلوم، وأما آخره فهو الموت المشار إليه في قول الله جل وعلا: ثم أماته فأخبره ثم إذا شاء أنشره. فإذا ما سلب الله رب العالمين الروح من الإنسان وعادت الوديعة إلى الرحيم الرحمن وضرب الموت ضربته، فعاد ما للسماء للسماء وما للأرض للأرض، وأتى الأحباء يطوفون بجثة أما قليل تصير جيفة ورمة يطوفون بها، وهي لا تحير جوابا إذا ما نوديت، ولا تسمع ولا يسمعها أحد إلا الله رب العالمين، لا تبصر ولا تسمع ولا تتحرك ولا تبطش ولا تعلم ولا تدرك، وإنما تحرك فتتحرك وتسكن فتسكن بأمر الله رب العالمين وقدره. ثم يحرص أحباؤه وأوداؤه على أن يحملوه حتى يغيبوه في التراب، ثم يتركونه لرب الأرباب على حسب ما قدم من الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ثم يسدون عليه باب القبر ويتركونه للمحنة، للمحنة القائمة التي لا يخلو منها إنسان يغيب في القبر، فيأتيه ملكان ينقدح الشرر من أعينهما يقعدانه فيسألانه وقد جاء يتعثران في شعورهما، يخدان أي يخطان الأرض بأنيابهما خطا، كما في حديث البراء بن عازب الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأخرجه أصحاب السنن وهو حديث ثابت صحيح. فيخدان الأرض بأنيابهما خدا، معهما مرزبة هكذا بالتخفيف من غير تشديد، فيقعدانه فيجلسانه، والمرزبة كما بين السماء والأرض، لو اجتمعت ثقلان الإنس والجن على أن يحرك هذه المرزبة من موضعها ما استطاع أن يحركها قيد شعرة ولا قيد أنملة، فيصعدانه فيسألانه من ربك، فإن كان من أهل التثبيت والإيمان والحق فيقول ربي الله، وإن كان منافقا فاجرا كافرا مشركا فيقول ها ها لا أدري، فيقولون لا دريت ولا تليت، ثم يضربانه فيغوص في الأرض السابعة، ثم يخرجانه فيقعدانه فيسألانه، كذلك كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، محنة يقول عنها النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان أحد ناجيا، يعني من ضمة القبر التي تختلف بسببها الأضلاع، فتصير الأضلاع اليسرى إلى الجهة اليمنى، وتسير الأضلاع اليمنى إلى الجهة اليسرى، هكذا تختلف أضلاعه بجهاتها، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كان أحد ناجيا لنجا سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ قد اهتز عرش الرحمن كما في الصحيح لموته كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذهب القوم يحفرون قبره في البقيع، في البقيع الذي فيه مدافن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن مات في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكلما حفروا القبر فعمقوه خرجت رائحة المسك تتضرع منها مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير في جنازته على أطراف أصابعه، فقالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لكثرة من شهده من الملائكة يشيعون جنازته رضوان الله عليه. اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لما غيبه في حفرته ضمه القبر ضمة اختلفت منها أضلاعه، وهو من هو؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان أحد ناجيا لنجا سعد بن معاذ، لو كان أحد ناجيا من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ، فأين أنت من سعد رضوان الله عليه؟ الإنسان عليه أن يتأمل في قول ربه جل وعلا: ثم أماته فأقبره ثم سلب منه الروح وانتزع منه ذلك السر الذي لا يعلم حقيقته إلا رب القوى والقدر. ما الحياة وما الموت؟ ما هما؟ وهما من خلق الله رب العالمين، والناس لا يعرفون حقيقة ثابتة بعد حقيقة وجود الله في كون الله رب العالمين إلا حقيقة الموت. ما من أحد إلا وهو على يقين جازم حازم لا يتحلحل ولا يأتيه الريب ولا يحيط به الشك، كل إنسان عنده اليقين أنه لا بد صائر إلى الموت، وحتما لا بد أن يغيب في قبر، سواء كان القبر معدات الآساد والسباع في الصحراء أو كان في أجواف الأطيار في أجواز الفضاء، لا يعلم ذلك إلا الله رب العالمين، لأنه لا تدري نفس بأي أرض تموت، وبالتالي لا تدري نفس في أي مكان تقبر. ما من إنسان إلا وهو يعلم أنه سيموت، ومع ذلك مع وضوح هذه الحقيقة ومع نصاعتها ومع عمق تجبرها في النفس الحية، لا تجد أحدا يعمل عمل من هو على يقين أنه سيموت. ما من يقين أشبه بشك لا ريب فيه، ما من يقين لا ريب فيه هو أشبه بالشك الذي لا ريب فيه من الموت، كما قال الحسن البصري، يقول ربنا جل وعلا: ثم أماته فأقبره، غيب في التراب الذي فصعه الأنافي والحيوانات بأظرافها وأسنانها وأقدامها، غيب في التراب، والذي يغيبه في التراب هم أحباؤه وأحرص الناس عليه، وهم فرض عين عليهم إن لم يغيبه غيرهم أن يغيبوه في التراب، وأن ينفضوا أيديهم من تراب قبره، وأن يرشوا عليه بعضا مما هذا الذي يصنعونه يتقربون به إلى رب الأرض والسماء، ثم يمضون إلى طياتهم لا يعولون ولا يلتفتون، لأنهم لو أذن لهم بأن يبقوه بين أظهرهم لما أطاقوه، ولأنتن وجيف تحت أعينهم وآلافهم، ولما استطاعوا أن يعيشوا في مكان هو فيه. ومن نعمة الله رب العالمين على الخلق أن جعل مع الموت القبر، فاللهم أخرجنا منها سالمين غانمين يا رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من هو في المقام الأسلى وفي رفعة القدر عند الله العلي الأعلى، أذاقه الله رب العالمين الموتة التي كتب عليه، وكان يعاني من السكرات ما يعاني. وهذا أمر بالنسبة لك أيها الحي، أيها الحي الميت الذي خاطبك الله رب العالمين بلفظ الميت وأنت حي، إنك ميت وهم وإنهم ميتون. الله رب العالمين خاطبه بهذا القول وهو حي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الميت بالتشديد هو من سيموت وهو حي بعد، وأما الميت فهو الذي قضى الله رب العالمين فيه الموت والذي أذاقه الله رب العالمين إياه. النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذاق الموتة التي كتب الله عليه. فاطمة رضوان الله عليها لما غيب الأصحاب محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التراب بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أقبلت حزينة كثيفة البال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الشمس للدنيا والعافية للناس، بل هو فوق ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما لا يحاس. أقبلت على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول: أوطابت أنفسكم أن تغيبوا جسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التراب؟ من أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إذن أنت في يوم من الأيام طال العمر أو قصر مغيب في حفرة مظلمة ترعى في جسدك الحشرات والهوام والآفات كلها، ثم تجيف فتنتم حتى لا يطيقها أحد بحال أبدا. يقول علماؤنا عليهم الرحمة: لا تجد جيفة هي أشد إنتانا من الإنسان والخنزير والكلب، لأن بقية المخلوقات قد توفرت على طعام بذاته لا تتعداه، وأما هذه المذكورات فإنها تأكل كل شيء، تأكل كل ما تجده من أخضر ويابس. ولذلك إذا ما مات الإنسان وجيف كانت جيفته منتنة على نتن لا تطيقه الأحياء من حوله، وكذلك الخنزير والكلب. نسأل الله أن يعلي مقامنا عنده، وأن يفهمنا حقيقة ذواتنا، وأن يعرفنا بقدر ذاته المقدسة، إنه على كل شيء قدير. الله رب العالمين أقول: ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، ومعناه أن يسلب روحه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته وحسه وإدراكه وحركته، فيعود جمادا كما كان أول مرة، لا يبقى إلا شكل أعضائه وصورته، لا حس فيه ولا حركة، ثم يوضع في التراب فيصير جيفة منتلة قذرة، ثم تبلى أعضاؤه وتتفتت أجزاؤه وتنخر عظامه، ويأكل الدود أجزاءه فيصير روتا في أجواف الديدان، ويكون جيفة يهرب منها الحيوان، ويستقذره كل إنسان ويهرب منه لشدة الإمكان. ويا ليته بقي كذلك، فما أحسنه لو ترك، لا بل يحييه بعد طول البلا ليقاسي شديد البلاء، ويخرج من قبره بعد جمع أجزائه المتفرقة، ويخرج إلى أهوال القيامة فينظر إلى قيامة قائمة، وسماء مشققة ممزقة، وأرض مبدلة، وجبال مسيرة، ونجوم منكدرة، وشمس منكسفة، وأحوال مظلمة، وملائكة غلاظ شداد، وجهنم تزفر، وجنة ينظر إليها المجرم فيتحسر، ويرى صحائف منشورة فيقال له: اقرأ كتابك، فيقول: ما هو؟ فيقال: كان قد وكل بك في حياتك، التي كنت تتكبر بنعيمها وتفتخر بأسبابها، ملكان رقيبان يكتبان عليك ما تنطق به أو تعمله من قليل أو كثير وصغير وكبير، قد نسيت ذلك وأحصاه عليك العلي الكبير، فهلم إلى الحساب واستعد للجواب أو تساق إلى دار العذاب، فينقطع قلبه فزعا وفزعا من هول هذا الخطاب قبل أن تنتشر الصحيفة ويشاهد ما فيها من مقاسيه، فإذا شاهده قال مع المجرمين: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فهذا آخر أمره، وهو معنى قوله تعالى: ثم إذا شاء أنشره. فمن لمن هذا حاله والتكبر والتعظم؟ بل ما له وللفرح فضلا عن البصر، ما لمن يعلم أن هذا هو المصير وللفرح فضلا عن الكبر والبطر. فقد ظهر له أول حاله ووسطه، ولو ظهر آخره والعياذ بالله تعالى ربما اختار أن يصير مع البهائم ترابا ولا يكون إنسانا يسمع خطابا أو يلقى عذابا. فمن هذا حاله في العاقبة إلا أن يعفو الله عنه وهو على شك من العفو، فكيف يفرح ويفخر وكيف يتكبر ويتجبر؟ حقا يكفيه ذلك حزنا وخوفا وإشفاقا ومهانة وذلا. فهذا هو العلاج العلمي القانع لأصل الكفر: اللهم عرفنا بقدر أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا، اللهم لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، اللهم لين قلوبنا، اللهم أزل جمود أعيننا، اللهم أزل جمود أعيننا، اللهم ارزقنا البكاء من خشيتك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم أجرنا من النفاق، وأجرنا من الرياء، وأجرنا من السمعة، اللهم أحينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، وألحقنا بالصالحين، اللهم ارحمنا فوق الأرض، اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، ولا تخزنا يوم العرض يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من ضمة القبر، نعوذ بك من ضمة القبر، نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم أجرنا من فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار، أجرنا من فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار، أجرنا من فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار، أجرنا من فتنة القبر وعذاب القبر وعذاب النار. اللهم عرفنا بقدر أنفسنا، عرفنا بقدر أنفسنا، وعرفنا بقدرك المنيف يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم صل وسلم على محمد في الأولين، وصل وسلم على محمد في الآخرين، وصل وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا ذا القوة المتين. يا الله، خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.